أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، محمد صلى الله عليه وآله، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل رسالة ابن أبي زيد رحمه الله. نضبط مسألة كانت مرت بنا في قضية الحوض، تكلمنا على الحوض كلاما عاما، وقلنا قد يكون قبل الصراط أو بعده، والضبط أنه في أرض المحشر وقبل الميزان، ولهذا اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. هذا كلام أنا نقلته يعني. قال: فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل. طبعا هذا في الظاهر هذا هو، ولكن طبعا يحتاج إلى ضبط من له معرفة بالله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، ظمأ. الناس لما تخرج من القبور انتحم تخرج عطشانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، لكن كاين الناس لا يريدون على الحوض. وكذلك مما يعني يعين على هذا، قلنا أن الصراط مضروب على جهنم، فكثير من الناس قد لا يصعد فوق الصراط أصلا، يذهب مباشرة إلى النار ولا يستطيع أن يثبت فوق الصراط. فالذي يخرج من يعني من الصراط ويبلغ نهايته بلغ الجنة، فكيف يكون الحوض؟ وراه دخل على جنات، يعني النهر تاع الكوثر راه موجود هناك، فضلا عن الحوض اللي خارج الجنة. رأيت؟ إذن هو دخل الجنة، إذن كيف يسأل عن الحوض وهو في الجنة؟ إذن الحوض يكون في وقت تكون فيه الحر والشمس قريبة وكذا إلى آخره، كما مر بنا في أهوال الحشر وأهوال الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يكرمنا بحوض نبيه الصلاة والسلام، أمين. إذن وشرعنا في مسائل الإيمان، شرعنا في مسائل الإيمان، ووقفنا عند قول الشارح حفظه الله وغفر له ولوالديه وللقائل والسامعين أمين، أن الإيمان قول وعمل، فالمراد انضمامهما إلى الاعتقاد هذا الذي عليه السلف. طبعا الصفحة 220 راني مع الفقرة الثانية. وذكرنا الفرق ما بين المرجئة والماتريدية، أو بين المرجئة والفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد وقول فقط، والآخرين يقولوا صح قول قول واعتقاد إلا أن العمل مؤثر. وقلنا أن المرجئة قالوا العمل غير مؤثر، وهذا الفرق بيناتهم. فهؤلاء يقولون أن العمل لا يؤثر وليس داخلا في الاعتقاد، وهؤلاء يقولون العمل يعني الصلاة والزكاة والطاعات كلها يعني، وحتى المعاصي يعني تؤثر في الإيمان، تؤثر في الإيمان رغم أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، ما يش داخلة في الإيمان، ولكن تأثر في الإيمان زيادة ونقصا. هذا في الجملة يعني، حتى ما ندخلوش في التفاصيل هذه اللي ربما كثير من الناس لا يفهمها، ولكن احنا قلنا المذهب الصحيح الإيمان اعتقاد وقول وعمل وعمل. وذهب المعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يوافق السنة في الظاهر، يوافق أهل السنة والجماعة في الظاهر، بحيث أن الإيمان كما قلنا مبني على ثلاث أمور، مبني على الاعتقاد في القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، تعمل بالأركان يعني بالواجبات. فوافقوا السلف في هذا، لكنهم جعلوا الأعمال شرط صحة فيه. وباش نصحح أمر ثاني، واحد الأخ نبهني ليه، في المرة الماضية أنا كنت قلت أنه أن العمل شرط في الإيمان، وهذاك الكلمة لما قلتها أنا درت في بالي أن كاين واحد راح يلاحظها، وأنا ما قلتهاش من باب يعني الاصطلاحي، قلتها من باب اللغوي، وأنا نتكلم يعني هكذا، ولكن ما أردتش يعني الشر بمعنى الشرط، مفهوم؟ لأن هذا يترتب عليه أمور كثيرة وما ندخلوش في التفاصيل هذيك. المعتزلة، وصلنا للمعتزلة، شرط صحة. لما تقول أنت العمل شرط صحة، يعني لو كان ما تعملش الإيمان نتاعك ليس بشيء، ينتفي من أصله، يروح الإيمان من أصله لو ما تعملش، يروح الإيمان من لأنه شرط، العمل شرط. لما تقول شرط صحة معناتها إذا لم تعمل فإيمانك باطل، إذا لم تعمل فإيمانك باطل، لا إيمان لك. ومن هنا كان مرتكب الكبيرة عندهم مخلدا في النار، مرتكب الكبيرة عندهم يصير مخلد في النار، رأيتم؟ لأنه ما عندوش إيمان، وهذا بمعنى أنه يؤثر في الإيمان تأثيرا يجعله ماذا؟ ينتفي، ينعدم. وذهب الكرامية إلى أنه النطق فقط، فالمنافق على قولهم، طبعا لو كان نبدأ نترجم لهذا الكرامية والمعتزلة والمرجئة وكل فرقة نذكرها راح يطول علينا المجلس، وراح كثير من يعني الناس اللي حاضرين من خاوتنا يعني قد لا يفهمون هذه الأمور، ولكن هذه أتركها للإخوان اللي يفهموا يروحوا يبحثوا، يلقاو يعني اسم الطائفة وشكون المؤسس نتاعها وأهم العقائد نتاعها، المعتزلة المؤسس نتاعها وكذا، وأهم يعني الأقوال نتاعها، يعني المنظومة يعني العقائدية المنحرفة التي يتبنونها، تجدون بنودها وتجدون يعني ترجع أنت لهذه الأمور باش تقدر تفرق الطريق اللي رانا نمشي فيها إلى الله سبحانه وتعالى الصافية النقية من بين هذه الطرق هذه والمسالك والطوائف اللي رها تجيب الأفكار حتى تشوه جمالة ونصاعة وصحة في نفس الوقت هذا المعتقد الذي نحن عليه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا. إذن هؤلاء يش قالوا؟ قالوا النطق فقط، قالوا الإيمان النطق فقط، يعني لما يقول الواحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مؤمن بالنسبة لهم. قال على قولهم مؤمن، فالمنافق على قولهم مؤمن، يعني نتيجة التي تنبني على هذا القول الباطل، أنه اللي يقول لا إله إلا الله فالمنافق قالها، إذن هو بالنسبة لهم ماذا؟ مؤمن، لكنهم قالوا بنفوذ الوعيد فيه، قالك يوم القيامة يكون فيه العذاب، صح بالنسبة لنا احنا مؤمن. وش الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذا والسلف؟ أن السلف لا يكتفون بماذا؟ بمجرد النطق في الإيمان، بل لابد من ماذا؟ لابد من العمل، لابد من العمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. هذا كذلك يخرجون العمل، وأنه لا يؤثر، وأنه هذا هو المفهوم. نعم، وإن كان حتى احنا أمرنا بمعاملة الناس على بالظاهر، اعتقاد لا قول، إيه الاعتقاد وما كاش، يعني الاعتقاد وما كاش، ولكن احنا بالنسبة لنا أن الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بالنسبة لنا احنا الذين يعني نحكم على الناس ظاهرا، بالنسبة لنا مؤمن، ولكن بالنسبة لنا مؤمن إذا زاد العمل، ما زادش العمل فهو مؤمن، يعني بالنسبة لنفسه هو مؤمن، بينه وبين الله عز وجل قد يكون مؤمنا، ولكن في الباطن قد يكون منافقا، قد يكون كافرا، قد هذه هي هذا. إذن الباطن احنا لا إذن الفرق بين هؤلاء والسلف عليهم رحمة الله أنهم دا أدخلوا العمل في الإيمان، هؤلاء لم يدخلوا العمل في الإيمان ونزيدوا المعتقد أنهم لم يدخلوه في الإيمان. ولكن احنا كما قلنا يعني ممكن نوافق في واحد النقطة، خطر بعض الناس ثاني يقول لك احنا بالنسبة لنا ما نحاسبوش الناس على المعتقد نتاعهم، احنا نقول لا نحاسب الناس على المعتقد نتاعهم، لا نحاسبهم، ولكن نقول من باب التنظير أن الاعتقاد والعمل داخلين في الإيمان. هذا قالوا النطق فقط، وقول لهم خاطئ باطل، على قولكم هذا ينبني أن المنافق مؤمن، هذا من حيث التنظير. أما من حيث الواقع، من حيث الواقع احنا كثير من الناس يقولوا لا إله إلا الله ما على بالناش لا منافقين ولا ماشي منافقين، ولكن قولهم ماذا تعتقدون في الإيمان؟ إذا قالك الإيمان قول واعتقاد وعمل فهو على المنهج الصحيح، إذا قالك لا إحنا مجرد النطق، نقول هذا قول باطل وسبقوكم بعض المنحرفين في هذا. نعم. وفسادها متفاوت، وأشدها فسادا قول الجهم. قول الجهم ماذا يقول جهم بن صفوان الذي زعم أن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلبية، مجرد المعرفة، مجرد المعرفة القلبية يكفي أن يكون إيمانا، يعني لا تنطق ولا تعمل ولا. قال ويلزم عليه، ماذا ينبني على هذا القول الفاسد كذلك؟ أن يكون بعض الكفار مؤمنين، لأن بعض الكفار يعرفون ربهم ولا لا يعرفون. قال وهذا مناقض لكلام الله تعالى في فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استيقنتها أنفسهم، إذن راهم على الإيمان، إذن هم على الإيمان. واعلم أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليقين الإيمان كله. طبعا هو لما يقول هذا الكلام اليقين هو الإيمان كله لا يعني أنه يقصد أننا لا نعمل. واحد يوصل ليقين يا جماعة تظنون أنه لا يعمل هو لا. فأحيانا بعض الناس يتشبثوا ببعض المقالات نتاع الصحابة رضي الله عنهم، بعض الآثار المنسوبة إليهم أو الثابتة يعني بصحة السند إليهم، فيتشبثون بظاهرها. صح، نحن نقول ادخل انت غور في معانيها، ترى ان اليقين من لا قالش هذا مجرد القول او مجرد الاعتقاد هو الايمان، قال اليقين. واش متى توصل لليقين؟ لما يوصل الانسان لليقين يعني دليل على انه مر بمراحل كثيره انت اعمال وطاعات واجتناب المعاصي كذا حتى يصل. قال ولا متمسك فيه لمن ذهب الى ان الايمان هو مجرد تصديق لعده اعتبارات، لما هذا الأثر لا يصح الاعتماد عليه أو لا يعتمد عليه أولئك الذين يتشبثون ويتمسكون بمثل هذه الأثار للتدليل على اعتقاداتهم الباطلة أن الإيمان مجرد تصديق. وهذا الاعتبارات يعني لوجوه كثيرة، منها أن الحديث الصحيح قد دل على دخول أعمال في الإيمان. أولا الحديث يرد على هذا القول إذا كان يعني فرضا تسليما أن الصحابي يقصد التصديق فقط. نقول الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا حديث نص صحيح يبين ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الأعمال في الإيمان، وقال الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى نعم. إذن اذكر حتى القول هنا لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، واذكر عمل قلبي وهو الحياة، وتظهر على المحيا وعلى الأعمال كذا، ينطلق من القلب الحياة، أن تستحي من الله حق الحياة. إذن قال والحياة شعبة من الإيمان. إذن نذكر أمور تاع أحوال وتاع أقوال وتاع أعمال، كل هذا خلاف في مسمى الإيمان. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا مثل عربي. قال لكن أثر ابن مسعود، لكن أثر ابن مسعود مع ذلك ليس فيه ما يخالف قول السلف، فإنه ذكر اليقين على اعتبار كونه أصل الإيمان، ذكر اليقين على اعتبار أنه أصل على كونه أو على اعتبار كونه أصل الإيمان. وقال اليقين ومن بلغ هذه الدرجة من التصديق انبعثت جوارحه للعمل بلا شك، حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. إذن دليل على أن القول هذا انت عبد الله بن مسعود أن اليقين هو الإيمان كله لا يعني أنه مجرد التصديق، بل التصديق زائد العمل، واليقين هو الذي يدفع الإنسان ويدفعه إلى الجنة، إلى العمل الذي يدخله الجنة، وإلى ترك ما يكون سببا في دخوله النار. إذن هذا عموما يعني مسمى الإيمان، أنه قول واعتقاد وقول وعمل، مع رد بسيط على أولئك الفرق الذين يريدون الانحراف بالمسلمين عن الوجهة الصحيحة وعن الصراط المستقيم. زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه أو زيادة الإيمان ونقصانه يلزم من دخول الأعمال في الإيمان، زيادته يلزم من دخول الأعمال في الإيمان زيادته ونقصانه، وهذا هو قول السلف. فقد روى اللالكائي أو اللالكائي على ضبط بسنده عن البخاري أنه لقي أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، قال: فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يعني هو لقي من أكثر من 1000 رجل من العلماء، من العلماء يقول ماذا بالأمصار، يعني الأمصار هي المدن الكبيرة الإسلامية، الحضائر والمدائن الإسلامية، قال يقولون ماذا؟ لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد وينقص، يعني يطلع الإيمان ويهبط. نعم. وأدلة زيادة الإيمان من الكتاب والسنة متكاثرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قول الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ومنها جميع الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن المعاصي حال معصيته، نفي الإيمان عن العاصي حال معصيته كالزاني وشارب الخمر والسارق، فإن المراد نفي الإيمان الكامل باتفاق أهل السنة، فثبت بذلك نقصان الإيمان. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر بالقلب: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، كما الحديث اللي أشار إليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، بمعنى أن حال ملابسة المعصية ومباشرة السيئة ماذا يرتفع الإيمان وينزل، يعني إلى درجة حتى لا يبقى شيء من الإيمان، يعني يبقى مسلم ولكن ما يبقى له حتى شيء من الإيمان، دليل على أن الإيمان ينفش، يعني كالصوف المنفوش. إذن هذا دليل على أنه ينزل، فقال: وذلك أضعف الإيمان، في الحديث الآخر دليل على أن الإيمان ماذا يضعف في تغيير المنكر، واحد يغير باليد، واحد بلسانه، واحد بقلبه، قالوا قضية القلب هذه وتحرك القلب، انبعاث القلب لنكران المنكر والشعور هذا الذي يحس به، هذا أضعف الإيمان، بمعنى أنه إذا كان ما كانش موجود في القلب هذا ما كانش إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم. قال: وهو في صحيح مسلم عن أبي سعيد، وهذه صيغة تفضيل على أنه متى ثبتت الزيادة لزم منها إمكان النقص، قال: على أنه متى ثبتت الزيادة لزم منها إمكان النقص، لما احنا نثبت الزيادة دليل على أن هناك النقص، والعكس كذلك، ومتى ثبت النقص لزم منه إمكان الزيادة، والله أعلم. لما تقول أنت كاين ضعف إذن كاين قوة، ولما تقول كاين قوة كاين ضعف، وهكذا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: إلا أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية لا يبلغ به نقصان ارتفاع بالجملة حتى ينتفي اسمه وحكمه، رأيت؟ فيكون من به التصديق مقارنا للمعاصي بالجوارح كافرا. العبارة هذه المقصود بها أنه لا ينتفي حتى يصبح صاحبها ماذا؟ كافرا، هذا هو المقصود. فقال يعني لا يبلغ به النقصان حتى يرتفع ارتفاع بالجملة، نقصان ارتفاع بالجملة يعني يروح كله كلية حتى ينتفي اسمه وحكمه، يعني ما يبقى لا مسلم ولا في حكم المسلمين أو المؤمنين، فيكون من به التصديق مقارنا للمعاصي بالجوارح كافر، فيصبح هذاك اللي يقار في المعاصي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى لا يرتفع الإيمان بحيث يعني ينتفي من أصله وينعدم من أصله حتى يصبح كافرا، لا، وإنما يبقى ماذا به أصل إيمان وأصل إسلام، فيبقى في دائرة العصاة ولا يخرج إلى دائرة الكفار. هذا المقصود من كلامه، نعم، لا ينتفي كليته. وإذا ثبت بهذا انتهى كلامه، وإذا ثبت بهذا زيادة الإيمان ونقصانه باعتبار الطاعة والمعاصي، فليعلم أن التصديق نفسه يتفاوت، صح التصديق يعني في القلب أحيانا يتفاوت من شخص لآخر، من مسلم لآخر، كما يتفاوت العلم بالأشياء، كما يتفاوت يعني مستوى المعلومات وحجم المعلومات عند الشخص. واحد يعرف في علم معين مثلا 10%، الآخر 20%، وفوق كل ذي علم عليم. فكذلك قضية التصديق هذه، فإن المرء يجد هذا من نفسه ولا يعتبر هذا شكا، لا يعتبر هذا شكا. يعني لما يكون التصديق الذي عندك أو التصديق يختلفان، لا يعني أن إذا كنت أنت ضعيف في التصديق، يعني المستوى أنت التصديق أنتك ضعيف بالنسبة لي، فهذا دليل على أنك تشك في أمر الله أو تشك في الآخرة أو تشك في الأمور الغيبية، لا، لا يعني هذا، لأن الأمر يتفاوت. نعم الأمر يتفاوت، وهذا نجده من أنفسنا، كالعلم بالأشياء، كالعلم بالأشياء نفس الشيء. لما الناس يختلفوا في العلم بالأشياء يختلفون كذلك فيما يتعلق بالتصديق. قال: ومن الأدلة على ذلك، على أن الأمر يتفاوت، وهذا أمر مهم يعني، قال: ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يجد في نفسه ما يعظم الكلام به والنطق به أمام الناس. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، حتى يقال هذا، يعني ماذا يقال؟ يقال هذه الجملة، يعني يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ رأيت مليح لك أن النقطتين تعقال هذه حتى يقال، النقطتين تع يقال هذه ديروها بعد هذا، ديروها بعد هذا باش يتبين المعنى. فيقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله. يعني كاين واحد الأفكار تمر بالإنسان وتمر به، يعني ومرور مؤلم في الحقيقة، حتى كثير من الناس سبحان الله يصيدهم الشيطان من هذا الباب، وتراهم فيهم واحد الوسوسة لدرجة أنه يمرض مرض شديد يوصل للمستشفى عند الطبيب، يعني الذي يعالج الأمور النفسية هذه والعقلية، من شدة هذه الوساوس التي ماذا تغلب عليه وتتزاحم على عقله وفكره، الدرجة واللي ما رأيت، وأمر يعني صعب جدا، يعني نسأل الله يعافي المؤمنين كل من هذا، فيولي يشك في أشياء هكذا فيتعاظم عنده الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجدتموه؟ لخطر لما يكون في البداية جيك فكرة مثل هذه قل آمنت بالله، هذا ودواك، قل آمنت بالله، حاول تصرف ذهنك على هذا الأمر تقول آمنت بالله، كي اللي يبدأ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شوف بعض الناس يتوسوسوا، أنا شفتهم يعني يتألموا من هذا الأمر، هذا يتألموا يتألموا عجيب، يعني يقول استغفر الله استغفر الله ودواه. لا، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمنت بالله، ما درش جريمة باش تقول استغفر الله، ماشي جريمة، رأيت؟ فقل آمنت، آمنت بالله كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوجدتموه؟ قال: وجدتموه، يعني عندكم هذا الأمر؟ قالوا: نعم. قال: فذاك ذاك صريح الإيمان، هذا دليل على ماذا؟ على الإيمان، دليل على الإيمان. كان واحد ما عندوش إيمان يجيه أفكار مثل هذه، واحد مشروط، نشوف الناس لهم عايشين في الفساد وعايشين لا دين ولا إيمان ولا يفكر قاع في هذه القضايا، انت لا جنة ولا نار، هل تمر بها أفكار مثل هذه؟ أبدا يخي، مر بنا ذاك الأخر قال لك إن اليهود لا توسوس، خلاص، لأن قلوبها في جيب الشيطان. فأما المؤمن لا، دليل لما وخاصة الجدد، الناس اللي يتوبوا جدد، والشباب اللي خاصة الشباب تلقاهم يدخلوا التمسك يعني بالصلاة وبالآخر، والطاعة وكذا، تجدهم هم أكثر ناس مستهدفين من بهذه الأفكار من الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ولا ريب أن المرء حال الوسوسة لا يكون في نفس الدرجة التي يكون عليها دونها، لكنها الوسوسة العابرة، أما المستقرة فتحتاج إلى دفع، يعني الوساوس التي تستقر في الإنسان تحتاج إلى مجهود باش يدفعها، أما هذه الوساوس العابرة كما قلت لكم فهذا دواؤها، فالإنسان يحاول. هذا دليل على الإيمان ودليل على أن التصديق يتفاوت، وكثير من الناس ما تأتيهمش هذه الوساوس لأن التصديق متاحهم قوي، فالشيطان لا يستطيع أن يأتيهم من هذا الجانب أو من هذا الباب. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والفرق قائم بين عبادة المؤمن كأنه يرى ربه، وعبادته أو عبادته كأن ربه يراه. يعني الفرق بين عبادة المؤمن كأنه يرى الله عز وجل وعبادته كأن ربه يراه، فرق بين هذا وذا، هذا يرى ربه الآخر يراه ربه فلا يرى، وهذا دليل تفاوت، هذا دليل التفاوت. ومن خلا من الأمرين، يعني لا يعبد ربه لا هكذا ولا هكذا، كائن الذي لا يعبد ربه في مرتبة الإسلام أو في مرتبة الإيمان، ولكن ما هوش في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يرى، كائن لا يراه ولا يراه، يعني كلاهما معنى، يعني فهذا دليل على الدرجة نتاعو الناقصة. نعم. وقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لعل الآية كلها هكذا، راهي هذه الآية مش مأخوذة من المصحف، شوف لي يأخذهم من المصحف تلقاهم على حفص، واللي تكتبهم واللي يكتبهم بالآلة الآخر بالآلة على المباشر ما يأخذهمش من على ورش، لأن الشيخ الله أعلم يقرأ ورش، ربي يحفظه. نعم. قال ابن رجب، رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، شوفوا العبارة الأخرى سطروا عليها، أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، يعني المقصود يبين أن الإيمان التصديق في قلوب الناس يتفاضل، ها حتى التصديق يتفاضل. طبعا هذه الآية يعني ترد على الأعراب اللي قالوا احنا رانا مؤمنين، قالهم ما راكمش مؤمنين ولكن راكم مسلمين، هذا وين بدأت القضية، فأنتم نشهد لكم في البداية بالإسلام الظاهر، وانظروا حتى في الحديث نتاع جبريل تلقاه لما قالوا ما الإسلام ذكر له الأعمال الظاهرة، قول لا إله إلا الله مسموعة والصلاة والحج وكذا إلى آخره، لما ولت في القضية الإيمان ذكر له الأمور الباطنة، دليل على أن الباطن أعلى من الظاهر، فكثير من الناس قد لهم مشاركة في الظاهر ولكن في الباطن ليست لهم مشاركة، فإذا أردت أن لا تكون لهم مشاركة فعليهم أن يصعدوا زيادة في الأعمال حتى يصل إلى مرتبة أن يشارك بالباطن، لأن الأعمال الظاهرة تخدم الباطن وتعليه وتقويه، طاعات تقوي، ولهذا أترك صلاة الجماعة، أترك يعني بعض الصيام الذي يصومه الناس، أترك بعض الطاعات مثل الصدقات مثل كلمة طيبة مثل السلام مثل كذا، الناس اللي تركوا كل هذه الأمور عاود يرجع منين جاء، يعاود يولي وين كان، رأيت؟ فهذه الأمور لا يحافظ عليها المسلم ويثابر عليها، لأنها هي الذي التي تخدم. علاش الناس اللي يسافروا مثلا، نقول الناس اللي يسافروا يسألوا بزاف على التقصير، يقول لك راح نريح شهر وشهرين وكذا، نقول لك صح معليش، أنا على مذهبي من يقول من قال 6 شهور على آثار بعض الصحابة وكذا أنهم قصروا مدة معينة، ولكن ترجع لحالتهم وحالتنا ترى الفرق كبير. يعني الآن بعض الناس يسمع الأذان وما يمشيش يقول لك أنا أقصر الصلاة، سنة معليش، ولكن شوف لما تطيل المدة في أرض السفر وأنت تقصر الصلاة وما تذهبش للمسجد وما تحافظش على الجماعة مثلا، لأنه لك ركعة بالخيار يعني راه مفتوح لك الباب، ولكن لما ترجع لأرض الإقامة توجد روحك إيمانك ضعف، الأذان يأذن وأنت تصلي في الظهر، خاطر دربت هناك أنك لا تصلي في المسجد مع الجماعة. إحنا لا في وقت ضعف يعني، وإن كان هذه سنة يأخذ بها المسلم، ولكن كاين بعض الناس لو كان ما يحتكش مع الجماعة حتى ولو في السفر ما يحتكش مع الجماعة تجده يضعف مباشرة، يعني ضعف كبير جدا حتى لدرجة أنه يحافظ على نفس الوتيرة اللي كان عليها في السفر، فلما يدخل الأرض الإقامة تجده لا يحضر الجماعة لأنه خلاص برد. نعم، فإذا هذا يعني المسلم هذه الطبيعة أنت، وهذا ضربته مثال فقط باش نوصله لهذا النتيجة أنت، أن الأعمال هذه إذا تركناها يضعف الإيمان. ما كانش منها واحد يقول لك أنا لا أصلي الجماعة ولا أجيب النداء ولا أحافظ على السنن ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا، وهذه كلها مستحبة والإيمان في القلب، وكما يفعل كثير من الناس ويبقى على ما هو عليه أبدا، أو يكذب على نفسه، يكذب على نفسه، فالإيمان يزيد بالأعمال وينقص المعاصي، وهذه مجربة. ورانا نشوف أحوال ونرى يعني نماذج، والواقع خير دليل على ذلك، ورانا نشوف بعيننا أشياء كثيرة وكثيرة في أحوال الناس كيف يكون من النقيض إلى النقيض، باش أنه يترك الجماعة ما يصليش الجماعة، هذا لا يترك مجرد الجماعة فقط، الصلاة هذه رأي مهمة جدا، الاجتماع هذا رأي مهم جدا سبحان الله. فهذا من الأمور اللي تدل على أن الأعمال يعني تعلي الإيمان وتضعفه، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير. إذن التصديق في الأخير يتفاوت في التصديق، قال وإنما نفي عنهم أو نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه، لأنهم ما وصلوش، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما وصلتوش للحقيقة أنت على الإيمان بعد وذوقتوه، رأيتم؟ قال ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة رضي الله عنه الأسيدي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي أصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة فساعة. يعني هذا الحديث كذلك يبين ماذا؟ أيوة، فقال ولكن يا حنظلة ماذا؟ ساعة فساعة. هذا يدل على أن الإيمان يتغير من وقت لآخر، يتغير من وقت لآخر، ولو دمتم على ما أنتم عليه عندي يعني من الإيمان ترون الجنة والنار رأي العين إلى آخره لصافحتكم الملائكة على فروشكم وطرقكم، يعني تقول الملائكة تصافحكم، ولكن الأحوال تتغير والظروف تتبدل والإنسان يتبدل معها ساعة وساعة. علاقة القول بالعمل والنية، علاقة القول بالعمل والنية، الربط بين القول والعمل والإخلاص ومتابعة السنة قد كثر ذكره عند أهل العلم المتقدمين رحمهم الله، منهم الحميدي في عقيدته إذ قال ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. ومنهم الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية وإلا بالنية موافقة بالنية أو بنية موافقة، نعم قال إلا موافقة للسنة، ولكن شوف إلا بالنية هنا نقول إلا بنية موافقة للسنة. نرجع للأصل باش نشوفوا إذا كان هذا الألف زايدة ولا ألف واللام. الحاصل أن هنا فيها زيادة، أن القول والعمل يكون بنية، وهذه النية موافقة للسنة. وشوف يعني توارثوا هذا الكلام، أهل العلم توارثوا هذا العقيدة هذه، وهذا القول في الإيمان متوارث، يعني بين متوارث. فتجد أن أهل العلم لما توارثوا هذا الكلام دليل على أن هذه المصطلحات هذه تضبط قضية الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تضبط قضية الإيمان. خاطر منهم من ينفي العمل، ومنهم من ينفي النية، ومنهم من ينفي الاعتقاد إلى آخره، مع موافقة السنة، ولكن باجتماعها هذه كلها هي الإيمان. قال قوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. أراد به بيان أن العمل شرط كمال في الإيمان، وقد جانب الصواب في هذه المسألة الشيخ أبو الحسن، حيث فسر قول المؤلف ولا يكمل بلا يصح، فإن هذا مذهب المعتزلة كما تقدم. إذن قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، يعني منه يعني أراد به بيان أن العمل شرط كمال في الإيمان، يعني شرط كمال العمل، شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة. نعم، خاطر لو كان نقول شرط صحة بمعنى نوافق المعتزلة يصير الإيمان تاعهم باطل، ففاعل الكبيرة يخلد في النار. فهنا قال شرط كمال في الإيمان، وقد جانب الصواب، شغل جانب يعني أخطأ من قال، يعني اللي هو الشيخ أبو الحسن، لأنه شرح الرسالة هذه فسر قول المؤلف ولا يكمل بلا يصح. قال ولا يكمل قول، قال لا يصح قول الإيمان إلا بالعمل، لا يصح، فإن هذا مذهب المعتزلة كما تقدم. وقوله ولا قول ولا عمل إلا بنية، كيفاش وين إلى نحي الألف ولا من نحيوها؟ ألف واللام في الكلام، في الكلام نتاع الأوزاعي، في كلام الأوزاعي إلا بنية، ما أعرف السياق نتاع الكلام لا يستقيم إلا بالحذف هذا، والله أعلم. إحنا لازم لنا كل ما نجو نقرأ صفحة لازم نمر على هذه أخطاء مطبعية تقع. إذن قال وقوله ولا قول ولا عمل إلا بنية، المراد بالنية هنا الإخلاص لله في العمل، ويقابله الرياء. المقصود بالنية هنا مش النية هذه النية نتاع الوضوء والنية تاع كذا، هنا المقصود الإخلاص عموما، يعني بالجملة هكذا هنا مقصود الإخلاص. راح نروح للنية هذه اللي هي في الحقيقة إرادة المكلف قصد المكلف، نبين إن شاء الله المقصود منها، الفرق ما بين هذا الكلام لا يقول المؤلف وبين لما قال ولا قول ولا عمل إلا بنية. المراد بالنية هنا الإخلاص، مراد هنا بالنية النية الإخلاص لله في العمل، ويقابله الرياء. يعني هنا علاش القضية متعلقة بالشرك، متعلقة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهي هنا أيضا القصد إلى العبادة، ولذلك يحمل نفي الكمال هنا على نفي الصحة، لكنه إنما يعني بذلك ما كان من الأقوال والأعمال مشترطا فيه النية. يعني هنا المقصود أعمال التي تشترط فيها النية، التي تشترط فيها النية، خطر كاين أعمال أخرى لا تشترط فيها النية. خطر لما يقول لك قول وعمل بنية، بنية يعني ما يشترط فيه النية، أما هناك شيء لا يشترط فيه النية، لما تعمله خلاص أجزأك بدون النية، بدون حضور نية كما سنعرف بحول الله. ورانا قال إنما الأعمال، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو في الصحيح عن عمر. ومن تلك الأعمال طهارة الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج والأضحية ونحوها، والنية فيها إما لتمييزها، يعني هذه الأعمال هذه لابد فيها من ماذا؟ هذه اللي لابد فيها من نية، لابد فيها من نية، والنية هذه على وجوه، إما لتمييزها عن العادة كالذبح يكون للحم ويكون للأضحية وللعقيقة والنذر، كل ذبيحة تذبحها تقصد بها شيء معين، هنا النية هي لتميز هل هي لأضحية، هل هي لنذر، هل هي للحم مجرد يعني تذبح للبيت فقط من باب التوسعة. قال وإخراج المال يكون صدقة تطوع ويكون زكاة واجبة ويكون لتمييز ذاتها عن غيرها كوجوب نية الصلاة، يعني هنا تمييز، أو وإما لتمييز ذاتها عن غيرها كوجوب نية الصلاة المعينة، مثلا الصلاة عندنا نيات، راح تصلي صلاة نافلة، تصلي صلاة واجبة، تصلي تعين، النية هي اللي تعين، وهي كونها ظهرا أو عصرا أو أداء وكذا. ومن الأعمال ما لا تتوقف صحته على النية كرد الودائع والمغصوبات وتسديد الديون وإخراج النفقات، مفهوم؟ الواجبة للزوجة والأولاد والأبوين، فهذه ونحوها إذا فعلها المكلف برئت ذمته، نوى ولا ما نواش؟ لأن النية ليس حتيها، لما تمد النفقة للزوجة ولا تمد النفقة للوالد، مفهوم؟ تشترط فيه النية، المهم أنك أديت ماذا؟ أديت واجبك. وقد قالوا إنها ليس فيها أجر إذا لم تستحضر فاعلها، إذا لم يستحضر فاعلها امتثال ما هو به مأمور، وفي هذا القول نظر، يعني كاين اللي يقولوا ماذا ما عندوش أجر فيها، واش قال الشارح؟ قال فيه نظر، شكون اللي قال باللي ما عندوش أجر فيها؟ يعني حتى ولو ما تستحضرش النية، درك مثلا نعم كرد الودائع والمغصوبات، ترد الوديعة ولا الأمور المغصوبة أو تسديد الديون، لما يسدد الإنسان الدين تاعو، شكون اللي قال أنه ماذا ما عندوش أجر في هذا لما يؤدي هذه الأمور، مفهوم؟ فهذه فيها كلام، حتى قال ليس فيها شر، لا باش تمد شيء من هذه الأمور الواجبة، مفهوم؟ لا يشترط فيه النية، مفهوم؟ حتى ولو ما درتش النية العمل ماذا يؤدى وصاحبه يقبل به وأنت قد برئت ذمتك إلى آخره، في حين الصلاة كما تنوي استبرد كأنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي، رأيت؟ وكذلك ترك المحرمات لا يؤجر التارك إلا إذا تركها امتثالا، فقد قالوا في تعريف المحرم هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، يعني تفعل هذا امتثالا، يعني تترك الشراب ولا تترك السرقة ولا تترك أكل أموال الربا، تترك الرشوة إلى آخره، هذه المحرمات تتركها ماذا امتثالا أيوة لأمر الله سبحانه وتعالى وتعبدا. قال صاحب المراقي وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، يعني ما تديش النوال يعني الأجر، نعم. فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، نعم فذا مسلم. المهم هذا الكلام لا نذكر فيه الآن، قضية اشتراط ما يشترط فيه النية وما لا يشترط فيه النية، نعم، وما يؤخذ فيه الأجر وما لا يؤخذ فيه الأجر. ومما يدل على أن النفقات الواجبة يؤجر عليها المرء بالنية حديث الصحيحين عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه، نفقة الرجل على أهله صدقة، شوف هنا لابد من نية واحتساب، قال فإنه قد قيد في رواية بالاحتساب، وكذلك النفقة المشروعة عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في مرأتك، يعني حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك تؤجر، فقيد الأجر بابتغاء وجه الله، يعني مقيدة بابتغاء ماذا؟ وجه الله، يعني فيها النية، نعم. خليني نكمل ستسمع ما يصدق. لكن قد يكون في إطلاق القول بأن الأعمال الواجبة التي ليست النية شرطا في صحتها لا يؤجر عليها المسلم إلا بالنية نظر. أخي قلنا إحنا فيها نظر، فيها نظر أنه الأمور التي لا تشترط فيها النية، قالوا مولاها ما عندوش الأجر، صاحبها لا يأخذ أجرا ولو أدها لا يأخذ أجرا لأنها لا نية فيها. قال فيه نظر، فإن الذي يظهر أن ثبوت الأجر الأصلي الذي على العمل الواجب يكون بمجرد فعله. يعني الأجر الواجب القاعدي، الأجر القاعدي الأصلي ثابت للمسلم، دار نية ولا ما دارش النية، رأيتم؟ قال هذا الذي يظهر إذا لم تكن النية شرطا فيه، فإن الواجب في فعله الثواب وفي تركه العقاب، هكذا عرفوه. أما الأجر المقيد الحصول عليه بالاحتساب فإنه يعني الواجب بمجرد أنك تديره يثاب فاعله ويعاقب تاركه وليس مقيدا بقيد آخر، رأيت؟ قال أما الأجر المقيد الحصول عليه بالاحتساب فإنه القدر الزائد الذي يناله إن هو قصد الامتثال. يعني أما الواجب المقيد بالاحتساب يعني أن يفعل هذا لوجه الله بالتقييد في الحديث، قال يحتسبه عند الله بالقيد هذا، قال هذا زائد على الأجر القاعدي، زائد على الأجر الأصلي للواجب، زائد على الأجر الأصلي للواجب، قال يناله إن هو قصد الامتثال، فإن هذا القصد يجعل العمل ولو مباحا فيه الأجر، لأن هذا القصد على الاحتساب هذا اللي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إطعام الزوجة وفي قضية الإنفاق وكذا، هذا القدر يناله حتى الإنسان ليدير فعل مباح، لأن النية تقلب ماذا؟ الفعل يعني المباح عبادة، تقلبه عبادة لأنه قصد به وجه الله. نعم، قال ولو مباحا فيه الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني الواحد ماذا يعاشر زوجته ويأتي زوجته ومع هذا له أجر في هذا. قالوا انظروا يعني العكس، قالوا له كيفاش عندنا أجر، هنا حتى تستحضر النية وتستحضر كذا الأمور، لا ليش تحضر فيها نية؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيها أجر، عنده فيها أجر. قالوا واضرب لهم المثال بالضد بالعكس، أرأيتم لو فعل هذا في الحرام حتى هذه يشترط فيها النية؟ لا يشترط فيها، الحرام يروح للحرام ما يدير حتى. فإذا هذا ماذا؟ كما أنه يؤجر في الحرام يؤجر في الحلال، يؤجر في الحلال. قال فناط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق الحكم، فناط النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارها صدقة بمجرد كون الفعل مباح حلالا، بمجرد الفعل كون حلال ومباح راه مربوط به الأجر، راه مربوط به الأجر. الآن لما يزيد الإنسان يدير نية أخرى ذرية صالحة وما أدري بلك يستحضر أشياء كثيرة، هذه في هذه الحالة له شيء زائد أن يعف نفسه وأن كذا. فإذا كان الأجر يحصل بفعل المباح الفطري الجبلي الذي تتقاضاه طبيعة الإنسان، يعني تتطلبه طبيعة الإنسان، قال فكيف بفعل الواجب الشاق الذي لا تتقاضاه بل يحمل المرء نفسه عليه حملا؟ يعني الواجب الآن بين فعل مباح تروح لي هكذا مباشرة، مباشرة بانسيابية وسهولة تامة، أحيانا لا تفكر، هذا ربي يعطيك لها عليه الأجر. وذاك اللي تشقى وتجبد من جيبك وتمد النفقة وتدير يعني أمور اللي فيها جهد بعدها، يعني الإنسان أو يدري ما، فهذا لا يأخذ عليه أجرا. إذن أن تقول أن الواجبات هذه التي لا يشترط فيها النية لا يأخذ صاحبها أجرا عليها أو نوال كما قال صاحب الله، فهذا بعيد، يعني فيه نظر، فيه نظر. قال وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم إتيان الشهوة مع التسبيح والتحميد والتكبير، يعني ذكر عدة أبواب تاع الخير وذكر معهم أن يأتي الرجل أهله صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وكثرة الخطاء إلى المساجد صدقة، وصدقة وصدقة إلى أن وصل إلى قضية إتيان الرجل أهله وهي أمر مباح، فالسياق يدل على أن هذا أجر وهذا أجر وهذا أجر حتى في هذه المسألة. قال وهذا مباح، يعني أمر مباح، ولكن داروا مع العبادات، داروا مع العبادات وساقه، وهي عبادات جعله مع العبادات في مساق واحد، مساق واحد. ويتأيد هذا بكون المسلم حين أسلم قد دخل على المشروع من الأفعال دخولا عاما. يعني هذا الذي أردت أن أوصلك إليه والسامعين، يعني لما يدخل الإنسان في الإسلام هو دخل على الخير، نية عامة، نية عامة في الخير، يعني كل شيء راح يفعله يفعله من أجل هذا الإسلام الذي هو عليه. شكون اللي يدلك على الخير وبعدك على الشر؟ هو الإسلام. شكون اللي يعني يفتح بصرك على هذه الأبواب نتاع البر نتاع الطاعات نتاع، إنما هو الإسلام. إذن أي شيء راح تفعله بعد ذلك إلا وتحس شيء في نفسك وراك منبعث من هذا الأصل هذا العظيم، يعني راك مدفوع به. ف من كونها مأذونا فيها فيؤجر على كل ما يفعل، فكيف بالواجبات؟ كل حاجة يفعلها المسلم يأخذ فيها أجر، فكيف بالواجبات التي يفعلها ولا يشترط فيها نية؟ كيف لا، يعني لا تشترط فيها نية؟ أداء النفقة للوالد، أداء النفقة للزوجة، الصرف على الأولاد، هذه واجبات نفعلها نحن، قد يفعلها الإنسان بدون نية. هل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يقول لك ما لا ما تديش الأجر حتى تستحضر. ويعجبك حتى هذا الأمر، هذا قوت اللي يعني الناس يكثروا الكلام فيه ويسوسوا الناس فيه، حتى ولا حتى الصلاة التي صح يشترط فيها النية ولات الناس باش تحقق مليح. اخي رأيتم نويت الظهر 4 ركعات، الله أكبر ولا لا؟ ترى حتى يتكلم بها يا جماعة راكم شاهدين بلي راح أصلي. إذن ورانا رايحين بهذا، يعني حتى يصير الإنسان يشهد الناس يعني بلي راح يصلي صلاة وفيها 4 ركعات، وثبتوا معايا إلى غلط رأيتم. إذن هذا دليل على أن التخلاط في النية هذا راح يخلي بعض الناس يتوسوسوا في النيات نتاعهم. إذن الأمر سهل بسيط كما ترون. قال سليمان الدراني، شكرا، هذا أحد الزهاد والعباد رحمه الله، قال من عمل خيرا من غير نية كفاه نية اختياره الإسلام على غيره من الأديان. وش يكفيه؟ يكفيه الإسلام، أنه اختار الإسلام. أي عمل يعمله بغير نية، أي خير يعمله بغير نية، يكفيه ماذا؟ أنه اختار الإسلام دينا عن غيره من الأديان. هذا الدين هذا هو اللي يشرفك بهذه الأعمال الطيبة ويبصرك ليها وساقك ليها وحملك عليها. هذا دليل على ماذا؟ على أن النية هذه في كثير من الأحيان قد لا يستحضرها الإنسان، ولكن بمجرد الفعل راه يدري ما يفعل. ولهذا قال لك العلماء بمجرد راك ماشي المسجد وراك تتوضأ، هذه نية، هذه نية. كما يقولوا بعض الناس يشترط مثلا النية في رمضان كل ليلة من لم يبيت النية. فقال المالكية تكفي نية واحدة للشهر، وقال بعضهم لا، لابد من نية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة عن أختها. قد ممكن تصوم اليوم وغدوة إن شاء الله تمرض ما تصومش، إذن باش جدد صيامك السمانة الجاية لما تبرع وتتعافى وتشفى لابد عليك من ماذا؟ تقول يا غدوة إن شاء الله نبدأ الصيام. هذا دليل على أن اليامات الأولين اللي صمتهم واليامات التاليين اللي راح تصومهم وما وقع من قطاع بينهما دليل على استقلالية كل يوم لوحده وعلى كل أسبوع لوحده. يعني ما كانش ماهوش مترابطة كالصلاة مثلا نية واحدة تجيب 4 ركعات، هنا لابد من كل يوم من نية. ولكن انظروا بعض الناس يجد صعوبة في هذا، يقولك سبحان الله العظيم انظرك لازم ملا كل نام نوض ونقول إني نويت الصيام غدا. قلوا لا، حتى يعني راح تلقى هذوك اللي قالوا نية واحدة تكفي الشهر وهذوك اللي قالوا نية واحدة لكل يوم تلقاهم في الغالب ماذا؟ يعني نفس الشيء. كلما تحوس على الجوهر تلقاهم أنهم نفس الشيء، لأن المسلم ينوض يتسحر، ينوض يصلي الفجر مع المسلمين، مفهوم؟ يحضر أمور كثيرة مع المسلمين في يومه وليله، وهذا يدل ماذا؟ على أنه ينوي الصيام غدا. هذا الفعل، مجرد الفعل، مجرد هذا الفعل يدل على أنه ينوي الصيام غدا بدون ما يتلفظ بهذه النية ويقول راني نويت الصيام غدا. رأيت؟ فهو راه في رمضان وعارف أنه غدا، يستحضر في قلبه وفي ذهنه أنه يصوم غدا، وهذه هي النية، هي في الحقيقة تنزل عليه ضرورة، يعني هي تنزل عليه بالضرورة هذه الفكرة. هذه إذا كانت النية فكرة فهي تنزل عليه بالضرورة، ما يحتاج إلى أنه يدير جهد لاستحضارها، يعني هي تجي. فإذا النية لا مشقة فيها في الحقيقة، ولكن كثير من الناس بالتوصيف نتاعهم الفقهي هذا، التوصيف الفقهي هذا شوية الجاف، يخليه النية هذه مشكلة عند الناس، مشكلة كبيرة يعني. نعم. وللشيخ علي الصعيدي العدوي ها هنا تعليق على الشارح أبي الحسن، يعني يعلق على أبي الحسن اللي قال شرط صحة يحسن إثباته، قال: ولا يخفى أن حمل النية على القصد لا يناسب. ما تحملش النية هنا المذكورة هنا على القصد لا يناسب، لأن هذا الحمل من باب الفروع، ولم يعني القصد هذا من باب الفروع. والمقصود إحنا النية هنا المذكورة قول وعمل بنية، المقصود الإخلاص، المقصود الإخلاص، الإخلاص اللي هو يساوي تقريب التوحيد يعني، ها ها، المعرفة والعبادة. قال فقد قال لا يحمل، قال لا يحمل على القصد، قال لأن هذا الحمل من باب الفروع ولم يكن الكلام فيها. ولا يخفى أن حمل النية على القصد لا يناسب، لأن هذا الحمل من باب الفروع ولم يكن الكلام فيها. احنا ما نتكلموا في الفروع، في الصلاة والزكاة، احنا نتكلموا في التوحيد، رانا نتكلموا في الإيمان. إذن كلمة النية هنا في هذا المتن، في هذا الموطن تاع الإيمانيات، لما يقول الماتن النية ليس المقصود بها مجرد القصد الذي هو في الفروع، وإنما في المناسب أن يحمل على الإخلاص، أن يحمل على الإخلاص، أي لا يصح قول ولا عمل إلا بإخلاص، إلا بإخلاص. فقد قال الفكهاني بعد قول المصنف إلا بنية ما نصه، أي كيف؟ مخلصة، يعني قول وعمل مخلصا لله، أي مخلصة لله عز وجل، مخلصة لله، مخلصة، مخلصة لله عز وجل. والإجماع على أن الإخلاص في العبادات فرض، وهو أن يبتدئ الأعمال لله، فإن ابتدأ العمل لغير الله فسد باتفاق، إذا ابتدأ العمل لغير الله فسد باتفاق، فإذا ابتدأه لله وأحب أن يحمد عليه فلا يضره ذلك، وإذا ابتدأه لله ثم طلع عليه فأتمه لغير الله ولما يدفع ذلك عن قلبه فما بعد يبطل باتفاق، فما يعني ما زاد على ذلك يبطل باتفاق، وما قبل قولان، وما قبل قولان، يعني والمشهور البطلان، يعني ابتدأه لله وأكمله لغير الله، يعني الأول لغير لله هل يقبل؟ الثاني باطل باتفاق. والجزء الأول قالوا قولان، والمشهور ماذا؟ البطلان. وأما إذا دفع ذلك فلا بطلان باتفاق، يعني إذا دفع هذه المشوشات تاع الرياء والسمعة وحب الظهور وكذا، إذا دفعهم أراه ماذا؟ يقبل عمله باتفاق. كلام يعني ما شاء الله يعني جميل جدا. نعم. الوقت، إذن نتناول الحصة المقبلة بحول الله، إن كانت ما أدري خطر بالك عندنا أمور لي أتكلموا على السنة، لأن قال ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة، رح نتكلموا هذه معنا بموافقة السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، آمين، والحمد لله رب العالمين. نشوفوا السؤال.